يوفقنا في العلم النافع والعمل الصالح، وان يحسن لنا ولكم الختام. ومع فضيلة الشيخ أن يتفضل جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. ومعذرة على تأخري، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وسامحونا، وقد أبدلكم الله بأخينا الشيخ محمد حفظه الله، وأسأل الله أن يبارك فيه وأن يكلل جهوده وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة الكرام، قد طلب الإخوة جزاهم الله خيرا أن يكون أو أن تدور الدروس والمحاضرات في هذه الأيام بإذن الله جل وعلا حول موضوع هو من أعظم الموضوعات وأجلها، وهو محاسن الدين الإسلامي. وهذا الموضوع موضوع عظيم، وسعدت وفرحت حينما سمعت أن هذا مطلب الإخوة، وأسأل الله جل وعلا أن يميتنا على الإسلام وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ودراسة هذا الأمر، أعني محاسن الدين الإسلامي، لها فوائد كثيرة، منها أن ذلك من أفضل الأعمال، وذلك من عدة أوجه. منها أن العبد إذا تحدث عن الإسلام فهو يتحدث عن نعمة الله سبحانه، والله قال: وأما بنعمة ربك فحدث. وإذا كان العبد يحسن به أن يذكر نعمة الله عليه، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيحسن بك أن تقول: الحمد لله، رزقني الله جل وعلا بزوجة صالحة، وأن تقول: الحمد لله، رزقني الله بأولاد بارين، وأن تقول: الحمد لله، رزقني الله بصحة وعافية، وأن تقول: الحمد لله، رزقني الله جل وعلا بمال وسترني ورزقني عملا وما إلى ذلك. فأجل من ذلك كله أن تقول: الحمد لله أن جعلني من المسلمين، أن تحمد الله على هذا الدين، وأن تتشرف بأنك من أتباع النبي محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه نعمة كبرى ومنة عظمى، أن يشعر الإنسان بنعمة الله جل وعلا عليه، أن جعله من أهل الإسلام يعبد إلها واحدا وهو الله الواحد. هذا الإله يصرف له العبادة، لا يصرفها لمخلوق ضعيف يتشبث به ويلجأ إليه، ثم بعد ذلك يذهب أمره سدى. وصدق ربي إذ قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهو يتوكل على الله وحده ويلجأ إلى الله وحده. وكما قال الله سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، رجل لا يعمل إلا عند واحد، يقول له سيده: اذهب إلى مكان كذا، يذهب، ثم بعد ذلك يأتي ويستريح، يقضي مهمته، ثم بعد ذلك يستريح، وربما أخذ منه أجرة. وأما عبد آخر فله أكثر من سيد، هذا يقول له اذهب، والآخر يقول له لا تذهب، هذا يقول له تعامل مع فلان، والآخر يقول له لا تتعامل مع فلان. كيف ستكون حياة هذا العبد؟ إنه عبد مشتت مفرط. وهكذا الذين يصرفون العبادة لغير الله والذين نهجوا مناهج ضالة تائهة باطلة، وأما الذين عبدوا الله وحده واعتنقوا دين الإسلام فهم يتوجهون في أمورهم كلها في سرهم وعلنهم وفي حركاتهم وفي سكناتهم وفي ذهابهم وإيابهم، يتوجهون بذلك كله لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دراسة هذا الباب، أعني باب محاسن الإسلام، لها فوائد كثيرة كما تقدم، ويجمعها أمور ثلاثة: جانب علاجي وجانب وقائي وجانب دعوي. أما الجانب العلاجي الإيجابي فهو أن الواحد منا إخوة الكرام لا شك محتاج إلى ما يزيد به إيمانه وإلى ما يقوى به يقينه، فإن الإيمان يزيد وينقص، وإن مما يقوي إيمانك أن تتعرف على الإسلام حقا، أن تعرف دينك حقا. ومهما تعلم العبد عن دين الله ازداد حبه لله، وازداد حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وازداد حبه لدينه، فصار دينه أحب إليه من كل شيء. دينك لحمك ودمك، هكذا. وأما الجانب الآخر أو الجانب الثاني فهو الجانب الوقائي. مع هذه الشبهات التي تتتابع على المسلمين والتي تزداد يوما بعد يوم، مع هذه الطعون ومع تلك الوقاحات التي تجري من أعداء الإسلام مما يثيرونه من شبهات وشكوك، العبد الذي يعرف محاسن الإسلام يطمئن فؤاده ويرسخ يقينه، فيرى تلك الشبهات لا قيمة لها فيطرحها جانبا ويتقدم فيما هو عليه أو فيما هو سائر عليه من إقباله على الله جل وعلا وتركه النفس والهوى والشيطان، أعني النفس الأمارة بالسوء. فأمام تلك الشبهات والشكوك يخاف كثير من الناس، يتخوفون من الإسلام ويتخوفون من شريعة الإسلام ويتخوفون من هذا الدين، ويظنون أن الدين دين صعب ولا يمكن تطبيقه ويعسر تطبيقه، فيخاف الناس ويظنون أن الإسلام إذا جاء فإنه الضرب والقتل والقطع وما إلى ذلك. فإذا عرف الإنسان محاسن الدين حقا علم أن الأمر ليس كما يدعي أولئك، وإنما الإسلام دين السعادة، دين سعادة العباد في دنياهم وفي أخراهم في عاجلهم وآجلهم بفضل الله جل جلاله. كل ذلك يجنيه العبد من دراسته لمحاسن الإسلام، وكذلك مما يفيد منه الإنسان إذا تعلم تلك المحاسن ودرسها ما يتعلق بالجانب الثالث وهو الجانب الدعوي. كيف أدعو غيري؟ كيف يدعى غير المسلمين إلى الإسلام؟ كيف يدعى أولئك؟ تدعوهم بدين أنت تعتقد أنه الحق ولا حق سواه، دين تعرف فضائله وتعرف خصائصه، تعرف سماته وتعرف أموره الحسنة، وكلها حسنة بفضل الله جل وعلا، فتدعو غيرك إليها فيقبل على الإسلام ويحب الإسلام، فيزداد الناس اعتناقا لهذا الدين المبارك. وكذلك بهذا الدين تستطيع أن تدعو من لا يعرف عن الإسلام شيئا، من يعرف الإسلام اسما ولا يعرفه حقيقة، وإذا به يتنصل من الإسلام ويتسخط عليه، فإذا دعوته إلى الإسلام دعوة صحيحة قبله بفضل الله جل وعلا. وكثير من أولئك الذين نراهم يتخوفون من دين الله جل وعلا ومن الإسلام، إذا عرفوه حقا أقبلوا عليه، إذا عرفوه صدقا وعرضوا وعرض عليهم بطريقة صحيحة فإنهم سرعان ما يقبلونه، بل سيكونون أكثر الناس، لعلهم يكونون أكثر الناس له قبولا بفضل الله جل وعلا. وهنا يأتي أمر مهم، وهو أن هناك فرقا بين الإسلام والمسلمين، وأعني بهذا التفريق أنه ليس لوجود خطأ وقع فيه عدد من المسلمين يرمى الإسلام بالخطأ، إنما يحاسب الإسلام وليس لنا أن نحاسب دين الله جل وعلا. إنما أقول لمن يتهمه ولمن يعاديه، أقول له انظر إلى الإسلام نفسه، إلى قواعده، انظر إلى أصوله، انظر إلى خصائصه، إلى سماته. أما هذا الخطأ الذي وقع فيه كثير من المسلمين، فالخطأ منهم لا من دينهم، الخلل يعود عليهم لا على ما اعتنقوه. فلا يرمى الإسلام بأخطاء معتنقيه، وكثير من الناس لا يميز هذا الأمر، يقول لك أجل الإسلام يا عم، فلان وفلان وفلان عمل، طيب فلان وفلان وفلان غير معصومين، أما دين الله دين محفوظ، دين حفظه الله وارتضاه لنفسه ولم يرتض دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام. فربما ادعى العبد أنه ملتزم أو مستقيم على منهج الإسلام وهو ليس كذلك، فالتهمة فيه والخلل منه ليس في دينه. فكم نادى قوم نريد الإسلام، نريد الإسلام قولا وفعلا تطبيقا وواقعا، وهم لا يعرفون حقيقة الإسلام أصلا، ولا يعرفون أصوله ولا مناهجه ولا أسسه ولا ضوابطه. فليس كل من دعا إلى شيء أصاب الحقيقة، وإنما الإسلام يعرف بما هو عليه، فإذا عرفه الإنسان بما هو عليه أحبه وأقبل عليه، لأنه دين الله، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثا. فهيا بنا إخوتي الكرام نتعرف على بعض محاسن هذا الدين العظيم. وحينما نقول محاسن الإسلام لا يقصد بذلك أن هناك مقابلة، فلا يقال، فمثلا يقال في أمور أخرى محاسن الشيء ومساوئه. أما حينما نقول محاسن الإسلام فالإسلام كله محاسن، ولذلك يعجز الذي يتكلم عن محاسن الإسلام أن يحيط بها جملة أو تفصيلا، لا يستطيع أبدا، لا يستطيع أن يصل إلى ذلك. جزاك الله خير، الله يبارك، الله يبارك. لا يستطيع أن يحيط بها، لا يستطيع أن يحيط بها جملة ولا تفصيلا، بل ولا يستطيع الإنسان أن يعدها عدا. لو قيل له عدد محاسن الإسلام ما استطاع واحد منا أن يحصرها، إنما حسبي أن أذكر ما أستطيع من ذلك وما يسمح به الوقت مع العجز والتقصير من القائل. وإلا فالإسلام كله محاسن، ومهما درس العبد الإسلام ازداد يقينه وازدادت معرفته وبصيرته بهذا الدين المبارك. إخوتي الكرام، يتسم هذا الدين العظيم بأمور عظيمة وخصائص جليلة، من أعظم تلك الخصائص وهي خصيصة خاصة بدين الله جل وعلا، وهي ربانية المصدر، ربانية المصدر وربانية الوجهة أو الغاية. والمقصود بقول أهل العلم ربانية المصدر أن الذي شرع هذا الدين من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يشرع فعلى حسب شارعه وعلى حسب واضعه. فمثلا أنت إذا قرأت كتابا أول ما يلفت نظرك ما هو؟ اسم الكتاب وصاحب الكتاب، تقول الكاتب هذا معروف بالعلم. إذن ما المتوقع؟ أن يكون كتابه قيما، وأن يكون كتابه فيه علم جم وفيه فوائد جمة. لما؟ لأن صاحبه معروف بالنباهة، معروف بالعلم والفطنة. وعلى العكس، إذا قرأت اسما لرجل لا يعرف بالعلم بل هو معروف بالجهل، فتقول ما الذي كتبه؟ إنه لا يعرف شيئا. وكما يقولون الشيء يعرف من عنوانه أو من عنوانه، هكذا يقول الناس. هذا الدين من الذي شرعه؟ إنه الله سبحانه، وكفى. يكفي أن تعلم أن دين الإسلام الذي شرعه وارتضاه هو الله سبحانه وتعالى، ولم يرتضه ويرتضي غيره، بل ارتضاه وحده، لم يرتضه ويرتضي غيره، إنما جعل رضاه محصورا عليه. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويحسن بك أن تعلم أخي الكريم أن الإسلام حينما يطلق فيراد به أمران، أو يذكر ويراد به شيئان: إسلام بمعنى عام وإسلام بمعنى خاص. أما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا لجميع الأنبياء والرسل، فكل الأنبياء والرسل مسلمون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنبياء الله ورسله جميعهم دعوا إلى الإسلام. نبي الله إبراهيم خليل الرحمن إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى آخر الآيات الكريمات. نبي الله يوسف عليه السلام يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكذلك تقول هذه المرأة: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. واشتهر عند أهل التفسير أنها بلقيس. على كل، فأنبياء الله ورسله جميعهم يعتقدون الإسلام، يدينون بالإسلام لله رب العالمين. هذا هو الإسلام بالمعنى العام. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج، وجاء في رواية والحج وصوم رمضان. هذا هو الإسلام بالمفهوم الخاص الذي بيّنه رسولنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه. يتسم هذا الدين بأنه رباني المصدر، الذي خطه، الذي وضعه، الذي شرعه هو الله جل جلاله. والله متصف بالكمال، وما يصدر عن الكمال كمال، والعبد ناقص، وما يصدر عن الناقص ناقص. فإذا وضع الشريعة بشر فما الظن بما يضعه البشر؟ لا شك أنه يعتريه النقص، لا شك أنه يعتوره العجز والخلل، هذا أمر لا شك فيه ولا مرية فيه، إذ كيف يصدر من الناقص كمال؟ وأما الله جل وعلا المتصف بالجلال والكمال سبحانه جل وعلا فما يصدر عنه كمال سبحانه عز وجل. إذن دينه دين تام ودين كامل. وقد قال الله سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن المعلوم إخوة الكرام أننا صنعة الله سبحانه وتعالى، أننا صنعة الله، وإذا سلمت الصنعة إلى صانعها سلمت، وإذا سلمت إلى غيره هلكت. إذا سلمت الصنعة إلى صانعها سلمت، وإذا سلمت إلى غيره هلكت. إن الواحد منا إذا مرض فإنه يذهب إلى من؟ إلى طبيب، إلى مختص، لا يذهب إلى مهندس. وكذلك إذا احتاج أن يبني بيته فيذهب إلى طبيب، إنما يذهب إلى مهندس. وإذا أراد أن يعلم ولده ذهب إلى من؟ إلى مدرس، كل في تخصصه. وإذا أراد أن يزرع أرضه ذهب إلى متخصص في هذا المجال، كل في ميدانه. وأنا وأنت صنعة من؟ صنعة الله. فهل يصلح تلك الصنعة غير الله؟ محال. هل يصلح تلك الصنعة غير الله؟ محال. إنما الذي يصلحها هو الله الذي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو الذي شرع الإسلام وهو يعلم ما يصلحنا وما يصلح لنا، ويعلم سبحانه وتعالى ما يحسن أن نكون عليه وما لا يحسن أن نكون عليه. هو يعلم ذلك سبحانه وتعالى، يعلم ما يصلح دنيانا وآخرتنا وعاجلنا وآجلنا. فلذلك شرع لنا كل ما فيه خير، شرع لنا كل ما فيه خير، فما من خير إلا دللنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه بفضل الله تبارك وتعالى. هذا منهج الإسلام، هذه خصيصة لا تراها في غير الإسلام، لا تراها في غير دين الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لنفسه، دين شرعه الله المتصف بالكمال. أما شرائع الأرض وليست بشرائع في الحقيقة، قوانين الأرض التي وضعوها وما أتوا به، فإنهم أكمل؟ طيب. أقول أيها الإخوة الكرام، شرع الله سبحانه وتعالى الإسلام جاء به رب العباد سبحانه وتعالى، فهو رباني المصدر بخلاف غيره من القوانين الوضعية التي وضعها الناس. هؤلاء أو الذين وضعوها هم من البشر ذو عقول قاصرة تصيب وتخطئ، يقول الواحد منهم قولا ثم يرجع عنه، يقول قولا يراه صوابا وبعد فترة يقول أخطأ، لذلك تتغير القوانين وتتغير المعالم وتتغير تلك المناهج. أما دين الله لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. بهذا يطمئن العبد. ولذلك أخي الكريم، لهذا الأصل العظيم يعرفه الناس فيقبلون على كلام الله بما لا يقبلون على غيره، ويقبلون على دين الإسلام بما لا يقبلون على غيره. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمعوا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه وقالوا انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. لما سمعوا قوله بعد ذلك فهل أنتم منتهون؟ أما غير ذلك لا يعطي نفس القوة. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين أن تحرم أو أن تستصدر قرارا بتجريم وتحريم الخمر، فأصدروا ذلك القرار بتجريم الخمر وأنفقوا على ذلك الملايين من الدولارات من أجل تجريم هذه الفاحش أو من أجل تحريم الخمر، وسجن في ذلك خلق كثير، ومع ذلك ازداد شرب الشاربين وما استطاعوا أن يمنعوه، فما كان منهم إلا بعد مضي 3 سنوات من استصدار القرار أن قاموا بإلغائه مرة ثانية. وجد القرار وألغي لأنهم لم يستطيعوا تطبيقه. أما أهل الإسلام سمعوا آية واحدة فتأثروا بها وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهكذا أيها الإخوة الكرام، من خصائص هذا الدين أنه رباني المصدر ورباني الوجهة. العبد الذي يتوجه بهذا الدين يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أما القوانين الأخرى يتوجه إلى بشر، فإذا استطاع أن يهرب من البشر بشر هرب، وأما دين الله فمن أين يهرب العبد؟ يهرب ممن؟ إذا فر من الله فإلى من يفر؟ إنه يفر إلى الله جل وعلا. ولذلك إذا عجزت القوانين الوضعية عن ردع الناس وزجرهم عن المعاصي جاءت مراقبة الله سبحانه وتعالى. فالعباد الذين يراقبون الله جل وعلا يحافظون ولا يقعون في تلك المعاصي والمنكرات، لا يؤذون، لا ينتظرون أن يقال لهم إذا فعلتم ستسجنون، لأنهم يخافون من الله رب العالمين. ولذلك لما عرف الصحب الكرام رضي الله عنهم هذا المبدأ العظيم، مبدأ مراقبة الله جل وعلا من هذه الخصائص العظيمة، إذا بهم بفضل الله يقبلون على الفضائل ويتركون القبائح، ويوم أن يقع الواحد منهم في خطأ أو أن يقع واحد منهم في معصية يأتي لنفسه معترفا، فيأتي ماعز وتأتي الغامدية ويأتي غيرهما معترفين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم: نريد أن نتطهر، نريد أن نطهر أنفسنا، وليكون ذلك عبرة للمجتمع، ليكون ذلك درسا فائدة لغيرنا. فالحدود زواجر وجوابر بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك إخوتي الكرام، من خصائص هذا الدين أنه دين يتسم بالجانب العملي، فليس نظريا يعالج الأمور بالكلام ثم يدعوهم يفعلون ما يشاءون، إنما هو دين يتسم بالعملية، تسمع وتنفذ وتطبق، فيجمع بين المثالية والواقعية. إذا نظرت إلى غير ذلك ترى بعض النظريات المثالية نظرية جميلة، لكنها لا يمكن أن تطبق على الواقع، لا يمكن أن تقع في واقع الناس. تقرأ بعض الكلام العجيب وتقول: هل من الممكن أن يطبقه البشر؟ فإذا بك تراهم لا يستطيعون تطبيقه. أما دين الإسلام دين يتسم لأنه دين واقعي، يتسم بالخيرات، يجمع بين المثالية والواقعية، يرفع الإنسان إلى مرتبة عالية، إلى أسمى ما يصل إليه الإنسان، لكنه لا يكلف الإنسان بأن يكون ملكا لا يخطئ، لا يكلف الإنسان بأن يكون ملكا لا يخطئ، يرتقي به عن مرافع الحيوانات، يرتفع به إلى الإنسانية في أعلى مراتبها، لكنه يعطيه قدره ويحافظ على شهوته دون أن تكون شهوته سببا في أن ترتع في المحرمات. فالذي يجمع بين ذلك كله هو دين الإسلام لا غيره بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من خصائص هذا الدين أنه يتسم بالشمول، شمول زمني وشمول مكاني وشمول موضوعي. نعم. أما الشمول الموضوعي فالإسلام يشمل الحياة كلها عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا ومعاملات في كل شيء. معنا نصوص شرعية علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء، كما قال الرجل علمكم، يقول لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. إذا دخل الواحد منا الخلاء ماذا يقول؟ علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمنا آداب الخلاء وآداب الاستئذان وآداب عيادة المريض وغير ذلك، وآداب دخول البيت والخروج من البيت أو المنزل وما أشبه ذلك. كل ذلك في دين رب العباد سبحانه وتعالى شمول في الزمان. ديننا ليس صالحا لزمان دون زمان، بل هو الأصلح ولا صلاح إلا به في كل زمان. فصلاح كل زمان ومكان بالإسلام بفضل الله جل وعلا. بعض القوانين يقول لك فين أيام الخمسينات وأيام الستينات وأيام العشرينات؟ راحت، ما عادش ينفع خلاص. نريد أن نواكب عصر النت، ونريد أن نواكب عصر الكمبيوتر، ونريد أن نواكب. أما دين الإسلام فمنذ أن شرعه الله جل وعلا إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء ربي جل وعلا دين قائم هو الصالح لكل زمان ومكان بفضل الله جل وعلا. وذلك لأنه يتسم بأمرين عظيمين أيضا، بالثبات والمرونة. بالثبات والمرونة، دين فيه ثبات، أصوله غير متغيرة، أصوله وقواعده الكلية العظيمة لا تتغير، كما أنه يتسم بالمرونة فيتكيف مع المسائل ومع الفتاوى بفضل الله دون أن تخالف الأصول الشرعية. وكل ذلك يعرفه أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى. دين الإسلام من خصائصه الاتزان، اتزان في كل شيء، بين الروح والجسد، بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. فالرأسمالية قدمت المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، والشيوعية الماركسية قدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. أما دين الإسلام أعطى للإنسان حقوقه، فالإنسان له أن يمتلك، وله أن يجمع ماله، وله أن يتقوى، وله أن يحقق الغنى، وفي نفس الوقت لم تضر بالمجتمع، لا يضر بغيره. فنهي عن الاحتكار، لا يحتكر إلا خاطئ، نهي عن البغي، نهي عن الظلم، لا يبغي أحد على أحد، ولا يظلم إنسان آخر. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، قاله الله جل وعلا كما في الحديث القدسي. فهكذا دين الإسلام يتسم بالوسطية، لا غلو فيه ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط بفضل الله تبارك وتعالى. دين يتسم بالوسطية، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك من خصائص الإسلام الوضوح، دين واضح ما فيه غموض، ما فيه خفاء، تتعرف على عقيدتك بسهولة، بيسر، براحة بفضل الله تبارك وتعالى. دين ميسور، تعلم العقيدة ميسور، تعلم الأحكام الشرعية بفضل الله جل وعلا ميسور، لا سيما ما أجمع أهل العلم عليه، فالمجمع عليه معروف، والواجب والفرض معروف، والحرام معروف بفضل الله جل وعلا. دين واضح لا غموض فيه ولا لبس ولا خفاء. أما أنت إذا كلمت أصحاب القوانين الأخرى ربما لا يعرفها، ويقول في كل قانون ثغرات. إذا تحدثت مع رجل لا يدين بالإسلام من النصارى فقلت له فهمني، تقولون أب وابن وروح قدس، وتقولون واحد في ثلاثة، وتقولون الأقانيم الثلاثة وفي نفس الوقت واحد، كيف يكون تكون الثلاثة واحدا وكيف يكون الواحد ثلاثة؟ لا يستطيع الجواب، يحار فيه، يقول هذا لا أفهمه، هذا لا أعرفه، نحن لا نقرأ في كتبنا، هكذا لا يقرؤون. أما ديننا دعانا إلى التفكر، دعانا إلى التأمل، دعانا إلى النظر، دعانا إلى الاعتبار. أفلم ينظروا؟ أفلم ينظروا؟ أولم يتفكروا؟ أفلا ينظرون؟ أفلا يسمعون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا يعقلون؟ دين عظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفر ربك أنه على كل شيء شهيد؟ ليست عندنا عورة نسترها، ليست عندنا عورة نسترها. هكذا ديننا، دين عظيم يتسم بالكمال في جميع جزئياته، لا ترى في جزئية واحدة نقصا، ولا ترى بين جزئية وجزئية أخرى تناقضا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، هكذا دين الإسلام. دعانا الإسلام إلى القراءة. من قبل قامت حرب ووقعت حرب بين العلم وبين الدين، قالوا الدين يحارب العلم، الكنيسة تحرم علينا وتجرم الاكتشافات الحديثة، فهذا الدين يحرم علينا الاجتهاد، يحرم علينا العلم. فما كان منهم إلا أن حاربوا الدين وحاربوا الكنيسة، وقامت العلمانية، وقامت العلمانية على هذه الوتيرة. أما ديننا دين الإسلام، يقول تفكروا وتأملوا، إذا اجتهد مجتهد، إذا اكتشف مكتشف شيئا، نقول جزاك الله خيرا، لا نعوقه ولا نحول بينه وبين اكتشافه. بل دعانا الإسلام إلى العلم، ودعانا إلى التأمل، لأننا عندنا يقين أن أحدا لن يأتي ولن يستطيع أن يأتي بما يناقض القرآن. فإن أتى بما يناقض القرآن فالخلل في فهمه لا في كتاب الله، والواقع يشهد لذلك. وكم أسلم من خلق بسبب تلك الابتكارات وبسبب تلك الاكتشافات، أيقنوا وعلموا أن الذي جاء بهذا القرآن ليس محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ربه الذي خلقه جل وعلا. فهذه مصادر كثيرة، هذه خصائص عديدة للإسلام. على ذلك ذكرنا منها إخوة الكرام من خصائص الإسلام، من يقول معي مما ذكرناه من خصائص الإسلام؟ تفضل. الوضوح. طيب، وأيضا الربانية، ربانية المصدر وربانية الغاية والهدف، وأيضا الوسطية، وأيضا الاتزان، وأيضا الشمول، شمول الزمان والمكان والموضوعات، وأيضا الكمال. كل هذا في دين الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا فيه الجانب العملي، والجمع بين المثالية والواقعية، وكذلك الجمع بين الثبات والمرونة. كل هذا في دين الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك إخوتي الكرام، دين الإسلام جاء لمقاصد عظيمة، وهذا ما يسميه أهل العلم بمقاصد الشريعة. ولذلك الذي يريد أن يدرس محاسن الإسلام عليه أن يدرس مقاصد الشريعة. وهناك كتاب نفيس للإمام الشاطبي رحمه الله يسمى بالموافقات، تحدث فيه عن مقاصد الشريعة الإسلامية، مقاصد الشريعة. الشريعة لها مقاصد، لها أهداف، لها غايات، وأجل تلك الأهداف أن يرضى الله جل وعلا عن العباد، وأن يرضي عباده، فيتحقق بهذه الشريعة سعادة العبد في الدين والدنيا والآخرة، أن يسعد العبد في دنياه وفي آخرته. القوانين الأخرى تأتي بشيء على حساب شيء، تقدم الروح على حساب الجسد، أو الجسد على حساب الروح. أما دين الإسلام يسعدك في دينك ودنياك وآخرتك بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك جاء الإسلام بالأمور التي تسعد العبد في العاجل والآجل، ويجمعها ثلاثة أمور: الضروريات، الضروريات والحاجيات والتحسينيات. هذه أمور ثلاثة حفظها الإسلام، وبحفظ الإسلام لها تتحقق سعادة العبد في الدين والدنيا والآخرة. أما الأول، حفظ الضروريات، هذا الإسلام العظيم جاء بحفظ كل ضروري للإنسان، والضروري هو الذي لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه، وإذا تخلف شيء منه فإن نظامه يختل وقد يؤدي إلى تلفه أو هلاكه. فجاء الإسلام بحفظ الضروريات، بحفظ ضرورة الدين والعقل والنسل أو العرض، وكذلك المال جاء بحفظ ذلك والنفس. فجاء بحفظ الضروريات الخمس التي يذكرها أهل العلم. حفظ الإسلام عليك دينك، لأن دينك أعظم مقوم لك، وأنت بلا دين لا قيمة لك. فأحفظ أو أعظم ما يحافظ عليه دين الإسلام أن تحفظ دينك. فمن أجل ذلك أرسل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين، لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته. قال صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ القرآن الكريم فيبكي صلوات الله وتسليماته عليه، ويردد قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويظل يرددها ويبكي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو ربه رافعا يديه: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. إذن هذا من حفظ الله جل وعلا لهذه الضرورة العظيمة، ضرورة الدين. ومن أجلها شرع الجهاد في سبيل الله. إذا جاء أحد يريد أن يقضي على دينك، يريد أن يستغسل شأفتك وأن يبيدك، هل يسمح الإسلام بذلك؟ لا. لذلك شرع الجهاد من أجل ماذا؟ من أجل حفظ الدين. قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، هكذا فسرها أهل العلم. وقاتلوهم حتى لا يكون شرك، ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله في الآية الأخرى. هكذا كذلك شرع ما يسمى بحد الردة. إذا ارتد إنسان عن دين الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه. لما؟ لأن هذا الذي يرتد عن دين الإسلام وربما طعن في الإسلام وربما سبه علنا وصراحة، لو ترك وشأنه فإنه يشوش على بقية المسلمين، يشوش عليهم أمر دينهم، يدخل الداخل مغرضا يقول: أنا داخل في الإسلام، ثم بعد غد يأتي ويقول سأخرج أو سيخرج من الإسلام بدعوى أن الإسلام ليس بحقيقي وليس بحق. فقطع الإسلام دابر هؤلاء ليحفظ على المسلمين دينهم بفضل الله جل وعلا. هكذا الدين، هكذا الدين، حفظت ضرورة الدين. ضرورة العقل، حرم الإسلام شرب المسكرات، شرب الخمور. لما؟ لتحفظ العقول، لتحفظ العقول مما يذهبها. فأمرنا الإسلام بما يكون سببا في تقوية العقل، أمرنا الإسلام بالعلم لحفظ العقل وتقويته، وبالتدبر وبالتفكر، كل ذلك لحفظ هذه الجارحة، لحفظ العقل بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك حفظ النسل والعرض. من أجل ذلك شرع الزواج ورغب في الزواج، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه للصوم، فإنه له وجاء. فشرع الزواج وشرع الصوم من أجل ذلك، من أجل حفظ العرض، من أجل حفظ النسل. كذلك من أجل حفظ العرض شرع حد القذف. فالرجل الذي يطعن في عرضك، الذي يرميك أو يرمي امرأتك أو يرمي فلانا أو فلانة، إذا رماهم بالزنا ولا دليل معه فإنه يجلد 80 جلدة. لحفظ النسل، لحفظ الأعراض، كل ذلك في دين الله تبارك وتعالى. وجدت المحرمات، هذا حلال لك أو هذه حلال لك أن تتزوجها، وهذه حرام عليك أن تتزوجها، كل ذلك في دين الله رب العالمين. كذلك حفظ المال. الإسلام حقق لنا هذا المطلب، وهو مطلب ضروري، أن يحفظ مال الإنسان وهو عصب الحياة، كما لا يخفى عليكم، فأذن لنا في المعاملة المباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا، أباح لنا التملك، كذلك بين لنا أحكام المواريث. إذا مات فلان كيف توزع تركته؟ ومن الذي يقتسمه؟ والعصبة لها قوة. قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. كل ذلك حفظا للمال وتحقيقا للمعنى الأسمى منه. كذلك شرع حد السرقة، إذا أراد أحد أن يستطيل على مالك أو أن يأخذ مالك وبلغ هذا الذي قد سرقه ربع دينار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تقطع يده. من أجل ماذا؟ من أجل الحفاظ على أموال الناس بفضل الله تبارك وتعالى. جاء الإسلام بحفظ الضروريات كما جاء الإسلام بحفظ الحاجيات، والحاجيات هي التي يحتاج إليها الإنسان ويصاب بحرج ومشقة إذا فاتت، لكن لا يختل النظام بها، لا يختل النظام بتركها. بمعنى الشيء الضروري إذا ذهب عقله خلاص اختل النظام، إذا ذهب دين الإنسان ذهب نظامه، إذا ضاع ماله كذلك اختل أمره واختل النظام. أما الحاجيات قد يستغني عنها الإنسان ولكنه يصاب بحرج ومشقة وضيق. الإسلام حفظ لك الحاجيات، فمن أجل ذلك شرعت الرخص في الإسلام، الرخص. نعم، إذا كنت مريضا لا تقدر على الصيام يقال لك أفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. شرعت الرخص، شرع الله جل وعلا الرخص في العبادات. كذلك شرعت بعض المعاملات مثل بيع السلم، بيع السلم وبيع السلم عين موصوفة في الذمة بثمن حال. يعني الآن يأتي آت ويقول لآخر: أنا عاوز منك طن أرز، أريد منك طن أرز، سأخذه منك بعد شهر أو بعد شهرين، أوصافه كيت وكيت وكيت، خلاص، ويتفقان على الثمن بكم؟ بألف جنيه أو بألفين أو بثلاث، يعطيه الثمن، يشترط أن يعطيه الثمن حالا، هذا هو السلم، بيع عين موصوفة في الذمة. طيب السؤال، الأصل أن الإنسان لا يبيع ما ليس عنده، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. أنت لا تملك شيئا كيف تبيعه، وأنت الآن تبيع شيئا معدوما، ومع ذلك رخص الإسلام فيه بالضوابط أن يكون الثمن حالا، ليس كما يأتي من بعض الناس يقول له بثمن يمها، هذا خطأ، إنما يكون الثمن حال. وهذا له فوائد، ما فوائده؟ التاجر المزارع يحتاج إلى السيولة، هو يريد أن يزرع وما معهوش فلوس، فإذا أخذ المال الآن سيستطيع أن يزرع ويقضي حاجته. وكذلك التاجر يستفيد لأنه ربما كان الثمن أيسر عليه من أن يدفعه في وقتها بثمن الغلاء، فاستفاد التاجر واستفاد المزارع. هذه حاجة ليست ضرورة، ومع ذلك حفظها الإسلام للناس بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك مما حفظه الإسلام الأمور التحسينية، أمور الكمال المتممات، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعالي الأخلاق وأحاسنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الواجب وبين المستحب. فهناك تطوعات، أنت تريد أن تصل لرتبة الكمال أو تقارب، يبقى بعد الفريضة تأتي بإيه؟ تأتي بالمستحب، تأتي بالسنة، حتى الأمور التحسينية التي تتعلق بالمظهر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أمرنا بأخذ الزينة عند كل مسجد، دعينا إلى التطيب، أن يتطيب الإنسان. كان من الممكن يقال هذا الجانب جانب التطيب وجانب اللباس الطيب يترك للناس، اللي عاوز يطيب يطيب واللي مش عاوز يطيب ما يطيبش، الذي يريد يلبس ثيابا حسنة أو غير حسنة، لا، حتى هذا بينه الإسلام، بينه لنا أمور الكمال، الأمور التحسينية بينها الإسلام، فجاء بحفظ الضروريات وبحفظ التحسينيات وبحفظ الحاجيات بفضل الله تبارك وتعالى. أخوتي الكرام، بقي أمر أحب أن أنبه عليه وأن أتحدث عنه، وهو بعض الشبهات التي يثيرها بعض الناس حول بعض الأحكام الشرعية كالحدود الشرعية، ظنا منهم أن تطبيق الحدود سيكون فيه قسوة على الناس. نقول ليس كذلك، وبيان ذلك إن شاء الله تعالى سيكون بعد صلاة العشاء. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال،